بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كان هذا هو التمهيد الذي مهدت به، ثم يشرع في كل نظام على حد. يعني كان أول مبحث على نظام الأخلاق، وهو من أكثرها إيجازا. نحن نستثمر الفرصة اليوم لأن وقت الدورة مضغوط، فنحاول أن احنا ننجز المبحث الأول الذي يتكلم عن نظام الأخلاق، بالإضافة للمقدمة، على اعتبار أن بعض الأنظمة سوف تستهلك منا وقت كبير وفيها كثير من الكلام. لم نلتزم بقراءة كل كلام المؤلف، ولكن نؤكد أن الإخوة لابد تقرأ أي جزء بنتدارسه، لابد من قراءته كلمة كلمة، والتلخيص في هامش الكتاب، أو على الأقل يعني بعد ما تنتهي من الدراسة من المفترض أنك على الأقل تعرف تكتب الفهرس من غير ما تبص في الكتاب، حتى يكتمل لديك البناء الذي أقامه لك المؤلف. المؤلف بنى بناء معين كالبناء الحسي، أعمدة، الأعمدة دي غالبا بنلاقيها في الفهرس، ويعني بدأ بقى يعني حوائط ثم مكملات كالأبواب والشبابيك. فبعد ما تقرأ الكلام على الأقل تكون متذكر الفهرس جيدا، بما يعني أنه تكون لديك البناء الفكري الذي أراد المؤلف أن يبني عندك. وقاعدة كنا نتكلم على طلبة علم، أي كتاب لا تجد فيه هذا البناء، ما تعرفش تطلع الأعمدة من وسط الكلام، يبقى غير معد للدراسة، إما أنه مبسط جدا فمعد للاطلاع العام، وإما أنه معقد جدا فمعد كمرجع. لكن اللي معد للدراسة لازم، أو على الأقل نقول إن يناسبك أنك أنت تدرس منه، تعتمده كمنهج دراسي، لازم يسهل عليك أنك تخرج منه بالبناء، ويكون البناء قد انغرز في القلب والعقل، فتكون خرجت في الموضوع. هنا المؤلف يتكلم عن تعريف الأخلاق، فيقول: الخلق في اللغة الطبع والسجين، وفي اصطلاح العلماء كما يعرفه الغزالي، عبارة عن هيئة في النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. أمر مهم جدا بنغفل عنه جميعا عندما نتكلم عن الأخلاق. متى تقول أنك نجحت؟ مع نفسك، مع إخوانك، مع أبنائك، مع تلامذتك، أنك تصل بالتربية الخلقية للدرجة المطلوبة. عندما يكون الخلق هيئة راسخة في النفس، التصرف التلقائي، التصرف التلقائي لما توضع في موقف، واحد اتحط في موقف حد نرفزه، التصرف التلقائي انه استغفر، يبقى ده حليم. التصرف التلقائي انه استوعب اللي قدامه، يبقى ده فعلا عنده خلق الحلم. طب التصرف التلقائي انه انفعل ولكن بسرعة تذكر فكظم غيظه، ده في مرحلة المجاهدة، عنده الفكر الأخلاقي في عقله لكن لم يصل إلى درجة السجية. واللي ترك لنفسه الحبل على الغارب، إذن هذا ليس عنده من هذا الخلق لا درجة المجاهدة ولا درجة أنه بالفعل تحول إلى هيئة راسخة. لأن أنت في أي عمل لك هدف قبل العمل، امتى تقول ان حصل النجاح؟ لما توصل للهدف. فاحنا ايه الهدف ان احنا بنقول الاخلاق على المنبر؟ ايه الهدف ان الاب بيقول الاخلاق لابنه؟ ايه الهدف ان المدرس بيقول الاخلاق لتلامذته؟ الهدف ان يتحول هذا الخلق الى هيئة راسخة في النفس. هذا لا يكاد يوجد الا متى استعملت الاساليب الشرعية في توصيل الاخلاق. سوف ندندن كثيرا لاننا الان في الدورة ككل في معرض بيان محاسن الشرع وبيان مفاسد التربية العلمانية. التربية العلمانية عندها اخلاق مش ما عندهاش، لكن كما سنرى بالتفصيل ان شاء الله ان عندهم مبدأ في غاية الخطورة هو نسبية الاخلاق، وهذا معناه بالتعبير الدارج اللي تكسب والعب. فاذا الاخلاق اللي انت شايفها حسنة جدا دي تخفي وراءها نفسية في غاية الجشع. الامر الاخر كيف يربي الافراد مجتمع على هذه الاخلاق؟ يربيهم من خلال النظرية النفعية، يقول له احترم اشارة المرور. اكتر حاجة عجبانة عند الغرب النظام احترام اشارات المرور، نظافة الطرق، طبعا بلا شك اشياء لان احنا فقدنها فبنشعر بقيمتها، ولكن هو كيف وصل مع الناس هناك لهذا الامر؟ قال له لو انت كسرت الاشارة النهاردة ووصلت شغلك بدري، بكرة واحد تاني هيكسرها وتتأخر انت عن شغلك. كلام كله عدادات الوقت، التأخير مش زي عندنا هيوصل الشغل الساعة 10 مع ان ميعاده 7 وبعدين يمضي ويروح الساعة 11، لا ده هو لو اتأخر ربع ساعة هتحسب عليه، طب هيقل مرتبه. مشكلة ان مش مشكلة يقل مرتبه 5 دولار ولا 10 دولار ولا حتى، لا ده ان هو مرتبه محسوب بالسنت وعليه قسط عربية وعليه قسط شقة وبالربا. فهو خد المجتمع هناك الساسة بعد ما عندما أسسوا هذا المجتمع الجديد جعلوا كل أفراد المجتمع زي الطور المربوط في سقين، ما ينفعش يريح، ما ينفعش يخرج عن المضمار. نظام جميل جدا، بس النظام ده جانا نتيجة ضغط بوسائل بالثقل اللي موجود فوق الطور على رقبته، مش بذاتية نبعة من عند الناس. وما اتفرج عليه لما يروح بقى في رحلة سياحية، شوف اخلاق السياح في بلادنا، اللي يشرب الكنز ويرمي وهو راكب طبعا بعضهم وبعضهم، بس نسبة المخالفات للصورة الجميلة اللي انت بتشوفها في اوروبا كبيرة جدا. يعني هناك لما انت تروح هناك تلاقي نسبة المخالفات صفر تقريبا. طب ليه هنا بتلاقي اللي بيرمي البتاع من شباك العربية؟ هل لان هي بلدنا كده؟ طب ما هو مفروض اخلاقه ما تتغيرش الى غير ذلك. فالقضية كيف وصل الى هذه الاخلاق؟ عنده الاخلاق نسبية، والسلطة التي يستعملها لغرس الاخلاق هي النظرية النفعية. في دين الله تبارك وتعالى الاخلاق مطلقة، والسلطة التي تستعمل في غرزها هي مراقبة الله. يبقى انت لو وصلته لخلق ما بهذه الطريقة مش هيطلع باذن الله. لكن المشكلة ان ما حدش بيوصل. ولعلنا في هذه الاثناء نكرر كثيرا، لان فعلا موقف مبهر جدا، موقف الناس في غياب الشرطة. في غياب الشرطة الناس بتروح شغلها وترجع، واللي بيصلي في مسجده بيصلي في مسجده، حتى اللي قاعد على القهوة قاعد على القهوة. يعني مجتمع مسالم جدا في أعلى درجات الأمان، الناس يأمن بعضهم على بعض بدرجة لا تكاد توجد في مجتمع آخر. ما تحليل هذا الكلام؟ تحليل هذا الكلام أن الأمانة من الأخلاق التي غرزت في الشعب المصري ولم تخرج ولم يصيبها التحريف والتبديل. ربما في طوائف، لكن في العام الأغلب الأمانة والأمان وحرمة الأعراض، حرمة الدماء، مغروزة بفضل الله تبارك وتعالى بدرجة أن عند غياب السلطة كانت السلطة الذاتية هي المتحكم. أمال كسر الإشارات وإلقاء القمامة، ما فيش حد رب الناس على إن هذا من الإسلام. مع نظرية الاستهتار بالمعاصي، خرجوا قالوا لهم يستهتر بالتبرك لأنهم عايزينهم يتبرجوا زي الغرب. طب هو اللي استهتر بالتبرك، ما هي الدنيا ما أيضا تتأثر بعضها، اللي بتأثر استهتر بأنه يتفرج على الراقصة والمغنية، ما لازم حزمة أمور كبيرة هتخرج. أنت معاييرك من الإسلام ولا من خارجه؟ فلو المعايير من الإسلام كان هيكون الحكم عند الناس الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فكان هيدخل يدخل كل ده في الإيمان. لكن الآن أنت أخرجت له نمي في الناس استصغار الذنوب. التربية في مجتمعات المسلمة زالت إيمانية. السلطة التي تجعل الناس تمتنع عن الأشياء السيئة هي سلطة الإيمان، عندما يقتنع أن هذا شيء منهي عنه شرعا، وانت خليت له النظرة المحرمة هينة والسجارة هينة والأغنية هينة، ما يبقى معها كسر الإشارة أهون وأهون، يبقى معها إلقاء الأذى في الطريق أهون وأهون. هناك العملية مختلفة عند النظرية النفعية، وبالتالي عرف أنه هو رغم أنه هو بيشرب المسكرات و و و عرف يقول له لا، كسر الإشارة دي ده خطر كبير جدا، لأنه هيعطلك أنت أول ما يعطلك. إحنا لا عملنا لدي ولا دي، يعني للأسف حتى لما جيهم هل عرفوا يقنعوا الناس بالنظرية النفعية في مسألة الأمور العامة في المجتمع، أن ما تخربش المجتمع عشان أنت جزء منه، ما تعطلش الطريق لأن أنت ماشي في الطريق ده، أو أنت لا عملوا دي ولا دي. يعني إحنا بالفعل بلاد المسلمين عانت من أنظمة في غاية الفشل في التعليم والإعلام والتربية، أتت بقاذورات الغرب لم تأتي بشيء من حسناتي، وما فضلا عن تفريطها الشديد في يعني الضرر الشرعية في كل شيء. إذن القضية النظرية الأخلاق، النظام الأخلاقي في الإسلام مختلف تماما. النظام الأخلاقي في الإسلام بيستدعي دائما تلك السلطة العليا التي هي الوحيدة الكفيلة بأن تستمر هذه الأخلاق. دائما بنقول النظام الإسلامي قائم على التربية كأساس، تربية الوازع الإيماني، ثم سلطة السلطان للشخصيات المتمردة. لو أنت اعتبرت أن القضية سلطان فقط يعجز تماما، ما فيش قوة في الدنيا تقدر تفرض نظام، عشان كده بيحصل فشل. احنا يقول لك ان مثلا دولة بلوصية ولكن تفشل تماما في فرض اشياء اذا تمرد الناس كلها عليها. يبقى اذا السلطة الشرعية هي الكفيلة. الان بعض الحكام حتى القذافي يستدعي السلطة الشرعية التي تأمر الرعية بطاعة ولي الأمر، دي الوحيدة اللي تنقذه دلوقتي. ماشي، بس تبقى ولي أمر الأول. اشمعنا دلوقتي هيبقى قضية حتى فدي، حتى في مسألة الـ الـ الـ الـ يعني ضمان استقرار الحكم. طب ما تخليك ولي أمر شرعي الأول عشان تستعمل السلطة الشرعية دي لما تحتاجها. وما يخرج الدعاء الى الله لو حصل ان حد خرج، وما تخرجوش على ولاة الامر الذين يسوسون الناس بكتاب الله. هذه السلطة في غاية الاهمية حتى في هذه المسألة. هم الان بيتعلموا من الاخطاء الماضي، بنقول لهم اللي بيستدعي الان السلطة الشرعية تقعد له الناس بعد ما فقد سلطته الواقعية عليهم او القوة، بنقول له لا، السلطة الشرعية ديت لما كنت تجدها الأول، قدم نفسك للناس بأنك دورك حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين، حينئذ تجد أن مش محتاج استعمال السلطة مع 90% من الناس. ولما 10% يخرجوا هيجدوا 90% التانيين يقولهم لا، تخرجوا على ولاة الأمر، حتى لو لكم مظالم لها طرق لا تصل إلى هز النظام. يعني الحصول إنكار المظالم في ظل وجود ولي أمر شرعي، ايضا هناك لا يوجد سكوت على على منكر في دين الإسلام مطلقا إلا عند العجز. لكن مبدأ أن يقال أن الشرع بيفرض على ناس تسكت على منكر عند حاكم أو محكوم لا يوجد ما يفرض هذا، إنما يوجد تقدير واقع لا يتعرض الإنسان يريد ينكر منكر فيأتي منكر أكبر. ولكن من يسوس الناس بكتاب الله الإنكار عليه لا يصل، لا ينبغي أن يصل إلى هز سلطان. هذه المسألة. فإذا استدعاء السلطة الشرعية في أن الناس تكون تطيع ولا تهز سلطان السلطان عندما يكون هو استعان بهذه السلطة الشرعية في حينها. فهكذا بنقول موضوع المادة الثانية من الدستور مع أنها عرجاء وغير مطبقة على القوانين التي سنت قبل 1980 وهي معظم القوانين، لكن وجودها يبقي قدر من الولاء من المسلم لمجتمع ما زال فيه تمسك بشبهة ولاية شرعية مش كاملة، يعني يتكملوها لكن تلغوها خالص لما تيجي تستعمل حتى يعني. فإذا خطر، خطر جدا إلغاء هذه المادة. العقد الاجتماعي بين الأمة وبين حكامها هيبقى إيه؟ طيب العقد الاجتماعي هيبقى إيه مع استصحاب إن في مخالفات كتيرة جدا، مع استصحاب إن في ضغوط دولية، ومع استصحاب طب هيبقى فاضل إيه؟ خلي علاقة ولاء بدرجة ولو بدرجة ما. طب سيبه دي تعمل ولاء، سيبه دي يبقى ولاء على قدر وجود هذا الجزء. هذا موضوع آخر يعني ليس هذا مجال ذكره. القضية هنا أن النظم الإسلام يعني مبناها على وجود هذه السلطة الشرعية التي تغني أو بنسبة كبيرة جدا عن السلطة، سلطة السلطان. يجي بقى سلطة الحدود والتعزيرات للمنفلتين، وهذا سيأتي في الكلام على نظام الحدود في حين إن شاء الله. يقول بعد ذلك يتكلم تحت عنوان أهمية الأخلاق، وهو في هذه الفقرة يريد أن يقرر أهمية الأخلاق بصفة عامة، يعني بغض النظر عن الكلام على نظام الأخلاق في الإسلام، وأن كان بلا شك استعان بالآيات والأحاديث أيضا التي تبين أهمية الخلق، كما في قوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، وقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إلى غير ذلك. الفقرة التي بعدها يتكلم عن مكانة الأخلاق في الإسلام، يعني يوجد قدر من التشابه بين الفقرتين، ولكن كأن الفقرة الأولى يريد أن ينبه على أهمية الأخلاق بصفة عامة بأنها هي التي تحكم السلوك، هي الدافع الذاتي من كل أحد الذي يحكم سلوكه، وبالتالي إذا غرست أخلاق معينة تستطيع أن تتوقع أخلاق تصرفات المجتمع في كل أحواله. أما الفقرة التي تلي ذلك يتكلم عن مكانة الأخلاق في الإسلام، وفيها يؤكد على النصوص الشرعية التي تعلي جانب الأخلاق، قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل المؤمنين إيمانا، أو عندما سئل أي المؤمنين أفضل قال أحسنهم خلقا، إلى غير ذلك من الأدلة. طبعا ذكر نحو 9 يعني نقاط في بيان مكانة الأخلاق في الإسلام، ومنها ثناء الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. الفقرة التي تلي ذلك خصائص نظام الأخلاق في الإسلام، وهذه ربما قدمنا طرف منها، ومن الأشياء ديت التي تهمنا جدا في هذه الدراسة التي نعني بها تمايز نظام المجتمع في الإسلام عن النظم الوضعية لا سيما النظم العالمية. يقول يتميز نظام الأخلاق في الإسلام بجملة خصائص، منها تفصيل الأخلاق وشمولها ولزومها في الوسيلة والغاية وارتباطها بمعاني الإيمان والتقوى ووقوع الجزاء فيها، ونبين في مال هذه الخصائص بإيجاز. التعميم والتفصيل في الأخلاق. أوفى نظام أخلاقي هو النظام الأخلاقي في الإسلام. إذا قارنت بالشرائع المنسوبة إلى الوحي، ولو استبعدت الأخلاق الرذيلة التي دست في الكتب السابقة وأخرجت الأخلاق الحسنة، لما استطعت أن توفي ورقة واحدة من الأخلاق، من المواطن التي فيها الحض على فضائل الأخلاق. فالعدد النصوص الذي يتناول الأخلاق قليل جدا، عدد الأخلاق نفسها وشمولها، يعني تجد في الإسلام الأمر بالحلم والأناء والصبر والصفح والعفو والإعراض. هذا التفصيل ليدلك على أن الأخلاق باب عظيم جدا، ويعني لا يكفي أن الأمر بالخلق الواحد وأنت تفهم ما يقاربه، بل لهذا من الأهمية الاهتمام البالغ أن يقال الخلق وما يشابهه وما يقاربه ويعبر عنه بتعبيرات مختلفة. النظام الأخلاقي في الإسلام نظام شامل يشمل خلق العبد مع ربه، خلقه مع كتاب ربه، مع رسوله صلى الله عليه وسلم، خلقه مع نفسه. الإنسان خلق مع نفسه. الغرب أهم مبادئ العلمانية الآن، لا، الإنسان مع نفسه. المجتمع لن يعطي تعليمات، لأن المجتمع عندهم والأمة هي مصدر السلطات وهي مصدر الأخلاق. فإذا المجتمع غير معني، الإنسان بيعمل إيه مع نفسه؟ بينما الشرع يعطي للإنسان، لأنه تكليف من الله تبارك وتعالى، تكليف بأنه كيف تكون أخلاقه مع نفسه، كيف تكون أخلاقه مع والديه، كيف تكون أخلاقه مع زوجته، كيف تكون أخلاقه مع أولاده، كيف تكون أخلاقه مع جاري، مع جاره المسلم ومع جاره الكافر، كيف يكون مع من أحسن وكيف يكون مع من أساء. هذا الأمر مفصل في الكتاب والسنة، ثم زيد عليه شروح. ليس عندنا في دين الله زيادات على الدين، ولكن الشروح والتقريرات، وباب الأخلاق بالذات زيد فيه التجارب، لأنه هذا الخلق الحسن يعني تجارب التربويين، العلماء التربويين الإسلاميين، تجارب عظيمة جدا مدونة في كتبهم، يعني يمكن الرجوع له. إذن أهم ما يتميز به النظام الأخلاق في الإسلام التفصيل والتعميم الذي لا يوجد له نظير في الشرائع التي تنسب إلى الوحي، ولا يوجد له نظير من باب أولى في الشرائع الأرضية. الشرائع الأرضية طبعا كثير من الناس يردد المقولة التي قالها الشيخ محمد عبده: وجدت هناك إسلاما بلا مسلمين. ويقول: وجدت هنا مسلمين بلا إسلام. لشيوع الأخلاق عندهم كم خلق يا أخوان؟ كم خلق؟ الصدق والنظام تقريبا. النظام الأخلاقي العلماني نظام يعني محدود جدا، وده راجع يعني ليس اعتباطا، هذا راجع لأن الفلسفة الرئيسية التي قام عليها النظام العلماني أنت حر ما لم تضر، وبالتالي الحرية تنافي التكبيل بمزيد من الأخلاق. هو عنده الفكرة الرئيسية التحرر من قيود الدين والمجتمع، ليه الأخلاق، الأخلاق المتوارثة، لا حياخد الأخلاق اللي من الدين، ولكن الأخلاق اللي من النظام العلماني، اللي الحد الأدنى الذي يحفظ نظام المجتمع. النظافة الشخصية غير داخلة في الأخلاق العلمانية، وحدث ولا حرج عن الـ يعني التصرفات المقززة للرجل الغربي الذي يعني ينبهر الناس به، غير داخلة في نظام الأخلاق. كل ما يدخل في مجال التراضي، الانحرافات الجنسية الفجة جدا، دعك يعني ليس مجرد إباحة الزنا يعني هذا جاري من الانحراف. ما هو أشد من النزول بالنفس إلى درجة الحيوانية، تشبه بالحيوانات أو معاشرة الحيوانات حتى، أو كل هذا النظام الأخلاقي الغربي لا يرى فيه أي غضاضة، بل المطلوب أن الذي يرى فيه غضاضة هو الأخل بأهم خلق علماني وهو احترام حرية الآخرين. يبقى أنت إذا نظرت إلى رجل شاذ نظرة دونية لفعلي حتى ليس لنفسي، إذن أنت الذي خرمت قانون الأخلاق، خرمت أهم خلق عندهم. يعني هو ده عمل لك إيه من وجهة نظرهم؟ أنه ما يبقى أنت العيب عندك أنت. لا، فإذا نظام الأخلاق في الإسلام نظام شامل ويجعل من يتبعه بالفعل إنسان مكرم. هذا الجانب الأخلاق عندما كان المسلمون ملتزمون به، عندما كان المسلمون ملتزمين به فتحوا بلاد كبلاد أندونيسيا وكبلاد وسط بلاد أفريقيا وكل هذه بالأخلاق فقط. الآن يدخل الناس في أوروبا وأمريكا في دين الله أفواجا بوجود النمط الأخلاقي المسلم، لأن الإنسان في قلبه حاجة إلى أن يشعر بأنه مكرم، خلق الله مكرما. وإذا سبب حربهم للحجاب وحرب، لأن الناس لك لما بنشوف منظر المحجبة منظر تنخلع لقلوب المتبرجات، هم يعني ويدركوا تماما القضية عندهم حرية. والغرب حريص جدا حتى لا ينهار، لأن أي أمة لها قائمة على نظام ما إذا خالفته انهارت. فالغرب حريص جدا ألا يخرق مبدأ الحرية إلا للأمور الشديدة الخطر، ومع ذلك خرق مبدأ الحرية من أجل الحجاب في كثير من بلادي. لماذا؟ مع أن هذا يعرض المجتمع ككل للخطر. قانون الاجتماع يقول ان الأمة التي تقوم على أساس إذا تخلت عنه انهارت. الأمة التي تقوم على أساس القوة العسكرية إذا أصاب جيوشها ضعف انهارت حتى لو عندها مقومات أخرى. الغرب قائم على مبدأ احترام الحريات، المبالغة في مسألة الحريات، فلا يتوقع أن الغرب يعادي الحريات إلا في مسألة يراها في غاية الخطورة. الغرب يرى أن انتشار الحجاب مسألة في غاية الخطورة، لأن هذا النمط الأخلاقي ضع وصامتة لمن تعرض وشعر بألم نفسي لن تستطيع أن تقاوم، بأن هذا نفسها لا ترضى، لم تشعر بشيء بخلل ما. النظام الأخلاقي في الإسلام في النهاية ليس هو النظرة الأفلوطانية في التي يسمونها بالمثالية المدينة الفاضلة، بأن ناس بلا نزعات يا ما بيدي الفلوس من غير ما يحاسب، لا، لأن ده الفلاسفة كأنهم وضعوا، والفلاسفة الغربيين بالذات متطرفين بطبعهم، يعني إما النظرية النفعية وإما المثالية، لأن الإنسان لا يوجد عنده أي رغبات، لا عنده شهوة في التملك ولا شهوة في الانتقام. وطبعا لما قالوا المدينة الفاضلة لا وجود لها يبقى خلينا واقعيين، كما يقول الواقعية اللي بيقولوا على الواقعية في الأخلاق، الواقعية في السينما، الواقع فلسفة. ولكن نحن نقول التهذيب ومراعاة النزعات إشباع الرغبات التي خلقها الله في الإنسان بطريقة مباحة وفق الشرع الذي نظم العلاقات بين الناس. هتجد كل حب التملك تشبع هذه الغريزة، خلقها الله في الناس لعمارة الأرض، إن حب التملك هو اللي يدفع الناس إنها تعمل وتنتج، وشهوة حب الأبناء هي اللي تخليه بعد ما اطمأن أو وجد ما يكفيه يعمل ليورث أبناءه. ولكن حب التملك بضوابط وقواعد تجعل للفقير حق، تجعل ابتداء ما فيش عدوان على مال الغير، ما فيش عدوان على المال العام وتضبط هذا الخلق داخليا. مش انت تقول له طب انت حب التملك زي ما انت عايز وفي قانون هيحد من الجشع، لا، ده يوجد لدى الشخص نفسه هذا التناغم بين حب التملك، حب التملك في الدنيا وحب التملك في الآخرة. اختار لنفسك، وده مباح معاك ولكن التاني أنفع بكثير. فخلاصة الأمر أنه سيتملك في حدود ما، على الأقل ما توصلوش أنه يتعدى على الآخرين. البعض سيخرج من ماله كله أو من نصف ماله أو يعظم الصدقة لأنه يريد أن يتملك أكثر في الآخرة، وبين هذا وذاك درجات. هذه خصيصة أيضا لا وجود لها في أي أنظمة أخرى، وجود ما يسمى بالمستحبات والمكروهات. في الغرب النظام القانوني لا يعترف إلا بحقوق وواجبات، واجبات ومحظورات، لا يتصور في قانون شيء اسمه مستحب أو شيء اسمه مكروه، لأن القانون بيلزم. طيب يبقى إذن يحال هذا الباب كله إلى نظام الأخلاق. نظام الأخلاق لا يطبق عبر القانون، يطبق عبر الدعوة والتربية والإعلام. الغرب عنده نظام الأخلاق باستثناء الخلقين الذين أشرنا إلى الذين أشرنا إليهما، اختياري، ما فيش شيء واجب وما فيش شيء مستحب، بالمعنى ان هو يكون من تركه في عقوبة سلبية، من تركه فاته الثواب الذي كان سيفعله كان سيأخذه لو فعله. فاذا هناك هذه درجة وجود المستحبات والمكروهات، درجة بتخلق درجة من التنوع في المجتمع. كما ذكرنا بين واحد يتملك يدفع الزكاة بالمليم زي ما بيقولوا وما يأكلش حرام، ودي درجة موجودة. وفي درجة تانية اللي بيتصدق بماله كله أو بنصف ماله، وبينهما درجات متفاوتة يستوعبها المجتمع وتثري المجتمع. الخاصية الأولى من نظام الأخلاق في الإسلام التعميم والتفضيل، التعميم والتفصيل، وذكر في الواقع هنا أمثلة كأنه فهرس للأخلاق الواردة في الكتاب والسنة، يعني يمكن الرجوع إليه. أيضا الشمول، يعني هناك أخلاق كثيرة، وهذا هو الذي عناه في الخاصية الأولى. أما هنا فيعني أنها تشمل كل الأنشطة التي يمر بها الإنسان وكل أنواع المعاملات، يوجد أخلاق تحكمها، يوجد أخلاق تحكم. ثالثا حتى مثلا الأخلاق مع المحاربين، الأخلاق مع المعاهدين إلى غير ذلك. ثالثا لزومها في الوسائل والغاية، لأن طبعا من ضمن الآفات الأخلاقية، السقطات الأخلاقية الشنيعة للحضارة الغربية، مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. ولكن الشرع بيلزم بالأخلاق في الوسائل والغايات، يعني يستدل على ذلك ويستشعر ذلك بقوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إذا استنصرك إخوانك المسلمين في الدين فيجب أن تفروا إلى نصرته، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني احترام المواثيق والعهود حتى في أخطر الحالات ويتعرض طائفة مسلمة للخطر، والله بما تعملون بصير. الخصيصة الرابعة صلة الأخلاق بالإيمان وتقوى الله، ودي خصائص من أهم الخصائص التي ستذكر معنا في كل أنظمة المجتمع، صل أن هذا جزء من العقيدة. وبالتالي متى كنت أقمت مجتمع مسلم أفراده مسلمون، فبسهولة جدا تبني مجتمع مثالي، لكن المثالية الواقعية وليست المثالية الوهمية، طالما أنك ربطتهم على الإسلام. فقط انتج أفراد مسلمين وعلمهم، يعني وإذا إيه المشكلة؟ أين التعليم العقيدة؟ أين نظام الإعلام الذي يعلم الأخلاق؟ أين؟ فإذا أنت لم تبذل مجهود في إنتاج الأفراد، أو المجتمع ينتج أفراد غير أسوياء إذا عرضوا على ميزان الإسلام، سواء في نظم التعليم أو الإعلام. ومن يريد الإصلاح، دعاة الإصلاح، جماعات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ينبغي أن تبذل ما تطيق من قوة وجهد في إيجاد أفراد مسلمين على النمط الشرعي السليم، فاهمين لهذا الأمر بشموله ومطبقين له. كثرة هؤلاء مع الوقت يغير الله تبارك وتعالى بهم حال الدنيا، كما تقدم أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. من الخصائص النظام الأخلاق في الإسلام الجزاء، أنه ليس نظام اختياري ويقال نحن نحيل إلى تأنيب الضمير، لا، ولكن عليه عقوبة. بعض هذه الأخلاق أو الخلل في بعض الأخلاق يمكن ضبطه ويرتب عليه الشرع عقوبة دنيوية، ولكن حتى ما لا يضبط ولا يعرف فعلى الأقل يوجد العقوبة الأخروية، ويوجد العقوبة الدنيوية القدرية، وهذا أمر آخر. كثير من الناس العالمين كأنه يريد أسقط النظام الإسلامي من أدواته. أحد طرق العقاب أن يبتلي الله تبارك وتعالى المجتمعات التي تخالف الشرع بأنواع البلاء، بالكوارث، بالزلازل، بالبراكين ونحو ذلك. وحينئذ دور الدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن يعيد تلاوة الآيات وذكر الأحاديث التي تبين أن هذا البلاء قد يكون، لا نقطع، ولكن قد يكون كل ما يمر بك بلاء، أي نوع من أنواع الأمور الكونية، تذكر الناس أنه ربما كان هذا لأن هناك معاصي قد انتشرت. عقوبة لا يملكها النظام العلماني مطلقا. النظام العلماني دائما في هذه المناسبات سيفر إلى التفسير المادي، إن الزلازل شق بيحصل في طبقات الأرض السفلى، بتنزلق ألواح التي تقوم عليها القشرة الأرضية. طيب، وفي النهاية بيحاول يبعدنا جدا، ياخدنا في سكة ان احنا نتوسع معه في تحليل مادي لا ننكره في كثير من الأحيان، البحوث العلمية لرصدت الزلازل، لرصد البراكين، ولكن في النهاية حصل انهيار في كذا، من الذي أمره؟ لا، أصل ده كان سببه ان في ألواح اللي على القشرة الأرضية تحركت الأول. طب من الذي أمرها تتحرك؟ أصل الكرات اللهب اللي في بطن الأرض درجة حرارتها علت، من الذي أمرها أن من الذي خلق الأرض؟ من الذي خلق السماء؟ فإذا لا تحاول تضع بيننا حواجز بين رؤية الأمر على حقيقته. كل ما يذكر من أسباب مادية إذا كانت بالفعل مثبتة بالدراسات، فإذا نحن لسنا في خصومة معها ولا ننكرها، ولكن نقول من الذي خلق ذلك الكون؟ وبأمر من يأتمر ذلك الكون؟ وهذا الوحي من عند الله تبارك وتعالى يقول أن هذه الأمور كثيرا ما تحدث، تذكير للناس، وسيلة أيضا. حتى هذه الوسيلة النظم العلمانية تحاول تهمشها جدا ومحاربتها، فماذا يحصل؟ كارثة والأخرى غلاء، يعني ضنك، شقاء، عدم رضا، والناس يحال بينهم وبين التوبة الجماعية، حكاما ومحكومين، إلى أن يحصل البلاء على الجميع. فإذا العلاج أيضا بيان هذا النظام. أيضا الإسلام أتى يعني بشيء إيجابي جدا في باب الأخلاق، لأن بعض النظم الأخلاقية عند في النظام العلماني ترى أن الإنسان يدرس نفسه، وده بعض النظريات متطرفة يعني في علم النفس. الإنسان مولود بطبيعة معينة، عندهم الإنسان مولود بطبيعة معينة لن يغيرها، ولكن يروح لطبيب نفسي لكي يعطي تحليل نفسي وينصح كيف يتعامل مع طبيعة نفسه، ولا ينصح أن يغيرها. ربما بعضهم أيضا من باب التطرف الصعب جدا في قضية الحرية، إن واحد مخلوق كده ليه يصلح من نفسه. الإسلام بيحض على اكتساب الأخلاق الحسنة، ويجعل هذا من أهم مقاصد البعثة ومن أهم ما ينبغي أن يقوم به الإنسان مع نفسه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يكون هذا يعني جاء إرشادات في الشرع لعدة طرق لتقويم الأخلاق، يقول منها تقليل آثار الأخلاق السيئة وعدم المضي في تنفيذ مقتضاها. يعني إنسان غضب إذا كان هو لم يصل بعد إلى درجة الحلم الكافية التي تجعله لا يغضب، على الأقل يصل إلى درجة العقل التي تجعله لا يستجيب لهذا الغضب، كما أثنى الله تبارك وتعالى على الكاظمين الغيظ. الثاني التهذيب وإزالة الكاذورات عن أصل الخلق وتوجيه الوجهة المرضية في الشرع. الثالث استبدال الخلق الذميم بالخلق الجيد، كاستبدال الكذب بالصدق والغدر بالوفاء، وذلك عبر وسائل منها العلم، انه يعرف الاخلاق الحسنه من السيئه ابتداء كي يعرف انه يريد ان ينمي هذه وان يقلل هذه، ثم التامل في عظيم محاسن الاخلاق الحسنه، الدوافع، نظريه الدوافع. العلم وحده لا يكفي، فالشرع يعني أشار إلى هذه الطريقة التربية قبل أن يلتفت إليها التربويين. لابد من تعظيم الدافع للوصول إلى الهدف المنشود، فابتداء يعرف الأخلاق الحسنة من الرذيلة، ثم ينمي دوافع حب الأخلاق الحسنة عنده في تأمل ما يترتب عليها من حب الله تبارك وتعالى ومن رضا الله عز وجل والسعادة في الدارين والعكس. أيضا التدبر في النتائج وكيف أن الأخلاق الرذيلة تؤدي إلى نتائج عواقب وخيمة، ثم ربط هذا بالعقيدة، مباشرة أعمال طيبة تصب في إيجاد أخلاق حسنة. يعني إذا كان إنسان عنده كبر مثلا، من علاجه أنه أو يذهب ليرى المحتاجين ويساعدهم بنفسه، فده نوع من أنواع التمرين النفسي على تقويم الأخلاق. العبادة عموما تقويم للأخلاق، فالصبر، الصيام بينمي الصبر، والصلاة بتنمي التقوى، إلى غير ذلك من الأمور. أيضا مراغمة الشيطان، الإنسان لما يجد في نفسه خلق سيء يتعمد أن يجاهد نفسه في مراغمة الشيطان. الخلطة مع الصالحين والقدوة، الخطوة أو جعل الخلطة يعني وسيلة والقدوة وسيلة أخرى. الخلطة مع أقراني ممن يرى فيهم الخلق الحسن، دايما يحاول ينقل نفسه إلى بيئة أفضل. بيئة أفضل مش معناها من منظور الغربي أيضا أو المنظور الدنيوي بيئة فيها رفاهيات أحسن، بيئة أفضل من الناحية الأخلاقية. لكن نقول يعني المحاضن التربوية تقريبا الوحيدة الباقية في مجتمعات المسلمين الآن هي المساجد. في وقت من الأوقات كانت كل يعني مؤسسات المجتمع المسلم محاضن تربوية، الكتاب اللي بديله الآن المدرسة، الشارع، السوق، كل هذا كانت محاضن تربوية. الآن لا يكاد يوجد محاضن تربوية، بمعنى مكان تدخل فيه تلاقي، ما بنقولش ده مسألة مش عايزين نطرق إليها دلوقتي، إن كل اللي في المسجد بقوا أحسن الناس أخلاقا، لكن على الأقل اللافتة المرفوعة اللي الكل بيحاول يوصل لها أو على الأقل بيحاول يدعيها، رفع شأن الطاعة، رفع شأن الخلق الرفيع، وذم المعصية وذم الخلق السيء. مهم جدا الإنسان يعيش في وسط كهذا ولو لفترات من اليوم والليلة. فمهم جدا صلاة الجماعة، ومهم جدا وجود في المسجد، ومهم جدا وجود في مساجد الملتزمين. المحاضن التربوية الوحيدة الباقية في مجتمعاتنا هي المساجد، لا ينبغي إهمالها ولا تهميش دورها ولا الخروج إلى الشارع. مسألة تانية كتير هنقوله، هنعمل ايه في المرحلة القادمة؟ قلنا امامنا اختيار صعب جدا، وهنحاول قدر الامكان نزود مساحة تواجدنا دون الاخلال بالمحاضن التربوية التي الامة في اشد الحاجة اليها في مرحلة البناء التي نحن فيها. لا ينبغي تفريغ تلك المحاضن التربوية الى حتى لو وجد افراد ملتزمين، ولكن يكون معظم وجودهم خارج هذه المحاضن. نجيب الناس داخل المحاضن التربوية، والرجالا ونساء واطفالا ليعم الخير في المسلمين. هذا امر في غاية الاهمية، المحاضن التربوية التي تكون فيها الخلطة الصالحة والقدوة. يبقى غير المجموع بيحاول كله يمتثل الاخلاق الحسنة، وحبذا لو وجد أمثلة تشرئب إليها الأعناق تطبق هذه الأخلاق. يعني هذه بعض الوسائل التي ذكرها في ترويض الأخلاق. إذن نحن تعرضنا اليوم لمقدمة عامة في أهمية موضوع أنظمة المجتمع وكيف نظم الإسلام المجتمع، وتعرضنا لأهم ما ذكره المؤلف حفظه الله في قضية النظام الأخلاقي، وهو أكثرها اختصارا، وإن كان معظم ما قلناه سنكرره في كل نظام. إن هذا جزء من العقيد، إن وجود الجزاء الأخروي جزء مهم جدا، وجود المراقبة، كل ده بيجعل هذا النظام أنجح بكثير من أي نظام وضعي. لكن بعض الأنظمة الأخرى فيها تفاصيل فقهية وأحكام وتشريعات نحتاج للتعريج عليها وبيان محاسنها وخطورة عدم الالتزام بها. فإن شاء الله في المرات القادمة سوف نقسم كل نظام على عدة مرات بحسب درجة البسط الموجودة فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.